الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو بكورة الدروس والمجالس في شرح متن نخبة الفكر في مصطلح علم الأثر للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد ابن علي بن محمد بن حجر الكناني العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. ومتن نخبة الفكر كما يقال هو متن متين في فن المصطلح، حتى إن بعض العلماء كان يقول فيه: علم الحديث غدا في نخبة الفكر نارا على علم يدعو أولي الأثر. فهو من أمتن المتون في هذا الفن. على اختصاره وعلى يعني يسير العبارات التي وضعها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا المتن، لكن مع ذلك هو أفضل مما صنفه العلماء قبل ذلك من مختصرات في هذا الفن. ولهذا سنجد أن عامة العلماء ممن صنف في علم المصطلح كانوا على ما وضعه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا المختصر، وتابعه حتى في الترتيب. يعني سنجد أن العلماء الذين صنفوا في علم المصطلح في علم الحديث جروا على ترتيب معين، كمثلا الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى وكذلك ابن الصلاح. سنجد أن الترتيب الذي جرى عليه ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث مغاير تماما للترتيب الذي وضعه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا المختصر في نخبة الفكر. كل من جاء بعد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تابع ابن حجر رحمه الله على هذا الترتيب. فعندنا المصنفات قبل ابن حجر رحمه الله تعالى والمصنفات التي صنفت بعد نخبة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، الترتيب بينهما مغاير تماما، والكل تابع ابن حجر رحمه الله تعالى على ترتيبه في هذا المتن المختصر. فلما نجد أن المصنفات في علم المصطلح على كثرتها قد تابعت ابن حجر في هذا المختصر اليسير، يتضح لنا كيف أن العلماء اهتموا بهذا المختصر، وكيف أنهم أنزلوه منزلة عالية رفيعة في هذا الفن. متن نخبة الفكر له عدة طبعات، طبع في الهند وطبع كذلك في اسطنبول قديما، وطبع في دار العاصمة الطبعة التي أعدها وراجعها الشيخ عبد الله الحكمي وكذلك غيره من العلماء والمحققين. ومن أفضل الطبعات الطبعة التي هي في نزهة النظر بتحقيق الشيخ نور الدين عتر حفظه الله تعالى وبارك الله في عمره. وشروحات هذا المختصر أيضا كثيرة، ومن أهم هذه الشروحات الشرح الذي وضعه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر في مقدمة هذا الشرح أنه شرحه لأن أهل مكة أدرى بشعابها، فمهما أتى العالم ووضع شرحا على هذا المختصر فلن يكون أدرى بما أراده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من الحافظ ابن حجر نفسه، باعتبار أنه هو الذي وضع هذا المختصر وهو أدرى بما أراده رحمه الله تعالى. فمن أهم الشروحات الموضوعة على هذا المختصر هو كتاب نزهة النظر للمؤلف نفسه حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ورضي عنه. وشرح هذا الشرح اللي هو نزهة النظر جماعة أيضا من العلماء. يبقى عندنا الآن المختصر شرحه الحافظ ابن حجر في نزهة النظر، ونزهة النظر تناولها العلماء أيضا بالشرح جماعة من العلماء، منهم الشيخ ملا علي القاري الحنفي له شرح على نزهة النظر، وأيضا طبع عدة طبعات منها طبعة الكتب العلمية، وطبع كذلك في اسطنبول، وطبع كذلك في شركة دار الأرقم وكذلك ممن شرح نزهة النظر الشيخ محمد عبد الرؤوف المناوي، وسمى كتابه اليواقيت والدرر شرح نخبة الفكر، وهذا أيضا مطبوع بتحقيق الشيخ ربيع السعودي، وله طبع أيضا في دار الرشد بتحقيق الدكتور المرتضى الزين أحمد، وهو أيضا من الشروح الجيدة لهذا الكتاب. وكذلك ممن شرحه الشيخ عبد الله بن الحسين العدوي المالكي، واسم هذا الكتاب لقط الدرر بشرح متن نخبة الفكر. كذلك ممن شرح هذا الكتاب الشيخ الدكتور إبراهيم اللاحم، وهو من أمتن المعاصرين في علم الحديث، وله كتاب سماه نظم الدرر في التعليق على نزهة النظر شرح نخبة الفكر، سماه نظم الدرر في التعليق على نزهة النظر شرح نخبة الفكر، وهذا الشرح مطبوع على الآلة الكاتبة، وهو موجود كذلك على الشبكة، يعني يمكن أن تحمله إذا أردت ذلك وأردت الانتفاع. وطبعا كما أشرنا الشيخ إبراهيم اللاحم حفظه الله تعالى من أمتن العلماء المعاصرين في علم الحديث، وإن لم يكن يعني له صيت واسع بين الناس، لكن يعرفه المتخصصون ويعرفون متانة هذا العالم في هذا الفن. كذلك ممن قام بتسهيل هذا المتن وممن قام بالاعتناء به الشيخ محمد أنور البدخشاني في كتاب سماه تسهيل شرح نخبة الفكر، تسهيل شرح نخبة الفكر، وهذا أيضا مطبوع في باكستان، نشرته إدارة القرآن والعلوم الإسلامية في باكستان. وممن شرحه كذلك الشيخ محمد علي في كتابه ضوء القمر على نخبة الفكر، لكن هذا الشرح كما هو واضح من عنوانه إنما هو على النخبة وليس على نزهة النظر. الشيخ محمد علي أحمدين في كتابه ضوء القمر على نخبة الفكر، ونشرته أيضا دار المعارف في القاهرة. من صور كذلك اعتناء العلماء بهذا المتن أنهم نظموه أيضا من أجل أن يحفظه الطلبة، ومن أشهر هذه المنظومات نظم الصنعاني الذي سماه بقصب السكر في أبيات حوالي في 206 بيتا، وهو نظم أيضا جميل وسهل على النخبة. أيضا من صور الاعتناء به أن العلماء اختصروه، يعني هو متن مختصر في علم المصطلح، لكن مع ذلك جاء بعض العلماء واختصره من أجل أن يقربوه لطلبة العلم أكثر. ومن هذه المختصرات ما اختصره الشيخ عبد الوهاب بن بركات الشافعي الأحمدي رحمه الله تعالى، وشرحه الشيخ الألوسي، الشيخ محمود شكري الألوسي. يبقى هنا عندنا الآن من شرح هذا المختصر، ومنهم من نظمه، ومنهم كذلك من اختصره. نزهة النظر كما قلنا هذه من أشهر الشروحات على هذا المتن، جاء من العلماء من وضع حواشي على نزهة النظر، ومن أشهر هذه الحواشي التي وضعت على نزهة النظر حاشية العلامة زين الدين قاسم قتلبغة الحنفي، وهو أيضا مطبوع ونشرته دار الوطن بتحقيق الدكتور إبراهيم بن ناصر الناصر، وهو مطبوع في مجلد لطيف ليس بكبير الحجم. وكذلك من هذه الحواشي المشهورة حاشية الكمال ابن أبي شريف الشافعي رحمه الله تعالى، وأيضا هو مطبوع في دار الوطن بتحقيق الدكتور إبراهيم بن ناصر الناصر، وشرحه صوتيا كثير من العلماء المعاصرين. لماذا نذكر هذا الكلام؟ لنبين مكانة هذه أو هذا المختصر، لما نجد أن العلماء قد اهتموا بمؤلف كهذا الاهتمام فهذا يدلنا على مكانة هذا الكتاب أو هذا المؤلف. فإذا نقول نخبة الفكر هذه من أفضل وأمتن المختصرات في هذا الفن، والمصنف رحمه الله تعالى جعل هذا الفن أو هذا المختصر في فن المصطلح، في فن مصطلح الحديث أو في فن علم الحديث خاص. وقبل الشروع في الكلام عن هذا المختصر، ينبغي أولا أن نذكر المبادئ التي تتعلق بعلم الحديث. وهذه عادة العلماء، عادة العلماء أنهم ما يخوضون في فن من الفنون إلا أن يتكلموا أولا في مبادئ هذا الفن، من أجل أن يتصور الطالب هذا الفن الذي هو مقبل عليه. فهي مبادئ 10، البعض بيذكر هذه المبادئ قبل دراسة الفن، والبعض يقتصر على بعض هذه المبادئ ولا يذكر المبادئ كلها. ونحن سنذكر بعضا من هذه المبادئ قبل الكلام عن علم الحديث وقبل الشروع في مقدمة المصنف رحمه الله تعالى ورضي عنه. فعلم الحديث له مبادئ، أول هذه المبادئ التي نتكلم عنها هو التعريف. علم الحديث عرفه الإمام ابن جماعة رحمه الله تعالى بأنه علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. يبقى إذن علم الحديث عبارة عن إيش؟ علم الحديث عبارة عن قوانين، من خلال هذه القوانين نعرف أحوال السند ونعرف كذلك أحوال المتن. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عرف علم الحديث بتعريف قريب مما ذكره ابن جماعة رحمه الله تعالى، إلا أنه قال الراوي والمروي بدلا من أن يقول السند والمتن. قال رحمه الله تعالى أولى التعريف لعلم الحديث معرفة القواعد، اللي هي القوانين يعني، التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. وكلا التعريفين يعني مقارب للآخر، كلاهما جيد حسن، باعتبار أن السند يتناول الراوي والمروي يتناول السند مع المتن، فكلاهما مقارب للآخر، باعتبار أن يعني المتن هذا عبارة عن إيش؟ عبارة عن ما يقوله الراوي، كما سيأتي معنا إن شاء الله لما نعرف ما هو السند وما هو المتن. طيب، بعض المعاصرين زاد على هذا التعريف أمرا آخر وهو في غاية الأهمية، فيقول هو علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن وكذلك الصفة. ما المقصود بالصفة؟ المقصود بالصفة يعني صفة السند كالتسلسل والعلو والنزول، وكذلك صفة المتن. صفة المتن يعني هل هذا المتن مرفوع ولا هو موقوف ولا هو مقطوع، كل هذه صفات تتعلق بالسند وتتعلق كذلك بالمتن. وهذه كلها طبعا مصطلحات ستمر معنا وسنعرف إن شاء الله تبارك وتعالى ما المقصود بها. فإذا لما نأتي ونقول ما هو علم الحديث، نقول هو علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن وصفة ذلك، يعني صفة هذا المتن وصفة كذلك هذا السند. صفة الأسانيد كما قلنا كالعلو والنزول، هل هذا السند مسلسل ولا ليس كذلك، وصفة المتن كالرفع والوقف والقطع. طيب، يأتي هنا إشكال، وهو أن بعض المتأخرين يقسمون علم الحديث إلى قسمين، يقولون علم الحديث منه علم حديث رواية ومنه علم الحديث دراية، وبعد كده يعرفون علم الحديث دراية ثم يعرفون علم الحديث رواية. طيب، هل هذا يتعارض مع ما ذكرناه من تعريف لعلم الحديث؟ لا يتعارض بحال من الأحوال، بل ما ذكرناه من تعريف يشمل ما ذكره هؤلاء المتأخرون. بل نزيد على ذلك فنقول هذا التقسيم الذي جرى عليه المتأخرون لا يعرف عن المتقدمين. هذا التقسيم الذي عليه أو درج عليه المتأخرون لعلم الحديث هذا لا يعرف عن المتقدمين، باعتبار أن علم الرواية يدخل فيه ما يسميه المتأخرون بعلم الدراية، وكله علم الحديث، ويسمى أيضا عندهم بعلم النقل. فإذا هذه كلها الصلاحات، وهذا التقسيم يدخل فيما ذكره المتقدمون من تعريفهم لعلم الحديث. لذلك سنجد أن الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه علم الحديث سماه إيش؟ سماه الكفاية في علم الرواية، مع أن هذا الكتاب يشمل ما سماه المتأخرون بعلم الإيش؟ بعلم الدراية. يبقى إذن هذا التقسيم ما كان معروفا عند العلماء، باعتبار أنهم كانوا يدخلون ذلك كله في علم الرواية أو في علم النقل أو في علم الحديث. على كل الأحوال هذه كلها مصطلحات، سواء قسمنا علم الحديث كما قسمه المتأخرون أو ذكرنا ما ذكره المتقدمون من تعريفات، فهذا كله لا يضر ولا مشاحة فيه الاصطلاح. يبقى الآن عرفنا تعريف علم الحديث، هو علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن، وزدنا على ذلك وكذلك صفة ذلك. أما بالنسبة للمبدأ الثاني من هذه المبادئ التي ذكرناها وهو الموضوع، موضوع علم الحديث، موضوعه هو السند والمتن. وإن شئت قل الراوي والمروي، علشان الخلاف الذي ذكرناه بين تعريف ابن جماعة وتعريف الحافظ ابن حجر، فلك أن تقول موضوع علم الحديث هو السند والمتن، ولك أن تقول هو الراوي والمروي. طيب هذا بالنسبة للموضوع، ما الغاية المقصودة من دراسة علم الحديث؟ معرفة المقبول من الأخبار فيعمل به، والمردود فلا يعمل به. وهذه هي وظيفة المحدث، وهذه هي أصل مهنته، أصل مهنة المحدث أنه يتحقق من كون هذا الإسناد ثابت ولا ليس بثابت، هذا هو وظيفة المحدث. فلو كان ثابتا إذن يعمل به، إذا لم يكن ثابتا إذن لا يعمل به، يعمل به من حيث الأحكام إلا بالنسبة للفضائل، حتى وإن كان الحديث غير ثابت لكن يعمل به في فضائل الأعمال بضوابط سيأتي الكلام عنها إن شاء الله من خلال ما سيذكره المصنف. هذه هي وظيفة المحدث إذن، التحقق من كون الإسناد أو المتن صحيحا أو غير صحيح، دي وظيفة المحدث. طيب يبقى عرفنا الآن الغاية المقصودة من هذا الفن. واضع هذا العلم، واضع هذا العلم هم علماء الحديث والرواية، واضع هذا العلم هم علماء الحديث والرواية. حكمه، حكم تعلم علم الحديث هو فرض على الكفاية، بحيث أنه إذا قام به البعض سقط الحرج والإثم عن الباقين، فلابد أن يقوم من هذه الأمة من يتعلم هذا العلم. أما المبدأ الذي يليه فهو النسبة، نسبة علم الحديث. نسبة علم الحديث أنه من العلوم الشرعية، ومنزلته من العلوم الشرعية الأخرى كما يقول المحدثون كمنزلة الحدقة من العين، كمنزلة الحدقة من العين. فكما أن الحدقة هي طريق نظر العين، فكذلك علم الحديث، علم الحديث هو السبيل إلى النظر في باقي العلوم الشرعية. فالفقه مثلا لا يصح النظر فيه إلا بعد التحقق من صحة النصوص التي يستدل بها الفقيه. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى قعد لنا قاعدة، إذا صح الحديث فهو مذهبي، وطريق صحة الحديث من عدمه هو علم الحديث. فلذلك لا يصح لفقيه بحال من الأحوال أن يكون جاهلا بهذا الفن. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول علم الحديث أكثر العلوم دخولا في العلوم الشرعية. قال والمراد بالعلوم الشرعية التفسير والحديث والفقه. قال وإنما صار أكثر لاحتياج كل من العلوم الثلاثة إليه. طيب كيف تحتاج هذه العلوم الثلاثة إلى علم الحديث؟ يقول: أما الحديث فظاهر، وأما التفسير فإنه أولى، فإن أولى ما فسر به كلام الله تعالى ما ثبت عن نبيه صلى الله عليه وسلم. ويحتاج الناظر في ذلك إلى معرفة ما ثبت مما لم يثبت. طب هذا بالنسبة للتفسير. قال: وأما الفقه فلاحتياج الفقيه إلى الاستدلال بما ثبت من الحديث دون ما لم يثبت، ولا يتبين ذلك إلا بعلم الحديث. فإذا نسبة علم الحديث أنه من العلوم الشرعية، وإذا علمنا ذلك أنه من العلوم الشرعية يبقى إذن تعلم هذا العلم مما يثاب عليه الإنسان. ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لأنه من الفقه في الدين أن تتعلم هذا العلم. يبقى إذن هذا بالنسبة للمبادئ التي تتعلق بهذا الفن، مبادئ علم الحديث، واكتفينا ببعض من هذه المبادئ العشر التي ذكرها العلماء. طيب نرجع لأصل هذا الكتاب. احنا الآن احنا قلنا نخبة الفكر هذا إنما هو في علم الحديث، في مصطلح علم الحديث. ما المقصود بالمصطلحات؟ هنا في لفتة مهمة جدا لابد أن ننتبه لها، وهي أن المقصود بمصطلح علم الحديث يعني ما يدور على ألسنة علماء هذا الفن. فنحن ندرس هذا المتن من أجل أن نفقه المصطلحات المستخدمة في علم الحديث، هذه المصطلحات المستخدمة في علم الحديث. وهذا المختصر إنما هو في علم الحديث، إذن لا نتحكم إلى ما وضعه العلماء في الفنون الأخرى أو ما قاله العلماء في الفنون الأخرى، وإنما أردنا بذلك ما ذكره المحدثون، ما ذكره المحدثون. ولذلك بنقول هذا الفن أو هذا المختصر إنما هو في علم الحديث والمصطلحات المستخدمة فيه دون غيره. طيب كيف نعرف معنى هذا المصطلح؟ يعني إذا أردنا الآن أن نعرف مصطلح الخبر عند المحدثين كيف نعرفه؟ ما السبيل إلى معرفة ذلك؟ ما السبيل إلى معرفة ذلك وإلى إدراكه؟ يكون من خلال نص من إمام متخصص، يكون من خلال نص من إمام متخصص هو الذي يفصح لنا عن معنى هذا اللفظ، ويفصح لنا عن معنى هذا اللفظ عند العلماء المتخصصين. لذلك لما أردنا أن ندرس علم الحديث ومصطلحات هذا العلم رجعنا إلى ما نص عليه الحافظ ابن حجر باعتبار أنه من كبار أئمة الحديث، هو الذي سيعلمنا ويعني يطلعنا على المراد من هذه المصطلحات عند علماء الحديث. فيأتي مثلا العالم ويقول: إذا قلت كذا فمعناه كذا، وإذا قال المحدثون كذا أو قال فلان المحدث كذا فالمراد كذا وكذا وكذا. طيب يبقى إذن هذا الفن في مصطلح علم الحديث يعني ما يدور على ألسنة علماء الحديث من ألفاظ ومصطلحات. بدأ المصنف هنا رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت. وكما قلنا إن كلمة الصلاح حيث أطلقت فالمراد بها يعني ما جرى على ألسنة العلماء في فن ما، أو كما يعرفه البعض بأنه اتفاق طائفة معينة على شيء معين، اتفاق طائفة معينة على شيء معين. مثال ذلك مثلا اتفاق الفقهاء على إطلاق لفظ الواجب على ما أمر به الشارع أمرا لازما، وعلى إطلاق لفظ المستحب على ما أمر به الشارع أمرا غير لازم، وهكذا مثلا بالنسبة للمكروه الصحيح والفاسد إلى آخره. فهذا قد اتفق الفقهاء على إطلاق هذه المصطلحات على هذه المسميات المخصوصة. فإذا الاصطلاح معناه اتفاق هذه الطائفة المعينة على إطلاق هذا اللفظ المعين على هذا المعنى المعين. يبقى إذن هو اتفاق طائفة معينة على شيء معين، هذا هو المراد بالاصطلاح. وكما أشرنا قبل قليل، لكل علم اصطلاحه، بمعنى أن هذا المعنى الخاص لهذا اللفظ خاص بطائفة معينة، ولا يكون مرادا بنفس المعنى عند طائفة أخرى من أهل الفنون الأخرى، كما هو الحال بالنسبة لمصطلح الخبر أو غير ذلك من هذه المصطلحات. قال رحمه الله تعالى: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك فأقول، يعني أن العلماء ما زالوا قديما وحديثا يقيدون في هذا العلم الشريف مصنفات كثيرة بديعة، كل واحد منهم يريد أن يوضح غوامض هذا الفن الذي هو فن مصطلح الحديث، فوضعوا القواعد ووضعوا الضوابط لهذا الفن من أجل أن يعني يسهل على طلبة العلم دراسة هذا الفن. الإمام أبو محمد الرامة هرمزي، وهو الحسن ابن عبد الرحمن ابن خلاد، وضع كتابا حافلا سماه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهة النظر يذكر أن هذا الكتاب لم يستوعب، يعني لم يكن مستوعبا لمباحث هذا الفن. ثم جاء بعده الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري الحاكم، صاحب كتاب إيش؟ صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين، توفي رحمه الله تعالى سنة 405، صنف في هذا الفن كتاب معرفة علوم الحديث. والحافظ ابن حجر أيضا رحمه الله تعالى يقول في شأنه: إلا أنه لم يهذب ولم يرتب، يعني هذا المصنف لم يكن يحتاج إلى تهذيب ويحتاج إلى ترتيب. ثم جاء الإمام أبو نعيم الأصبهاني المتوفى في سنة 430 من الهجرة، فعمل على كتاب الحاكم مستخرجا. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول: وأبقى أشياء للمتعقب، وأبقى أشياء للمتعقب. ثم جاء الحافظ الكبير الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي المعروف بالخطيب البغدادي المتوفى سنة 463 من الهجرة، صنف كتابا في أصول الرواية سماه الكفاية في معرفة أصول علم الرواية، الكفاية في معرفة أصول علم الرواية. وصنف كتابا آخر في آداب الرواية سماه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول: وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا. فكان كما قال الحافظ ابن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. ثم جاء بعد هؤلاء القاضي عياض بن موسى اليحصبي متوفى سنة 544، فصنف كتابا في طرق تحمل الحديث وروايته سماه الإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع. ثم جاء من بعدهم أبو حفص عمر ابن عبد المجيد القرشي المتوفى سنة 580، صنف جزءا صغيرا سماه ما لا يسع المحدث جهله، إلى أن جاء الحافظ العلامة أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح متوفى سنة 643 من الهجرة. الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول: فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور فهذب فنونه، العجيب أنه يقول وأملاه شيئا بعد شيء، يعني كان هذا إيش؟ هذا كله عبارة عن إملاء. قال وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام على أول مباحث هذا العلم، فقال رحمه الله تعالى الخبر. الخبر ما هو الخبر؟ الخبر عند المحدثين يراد به ما يرادف الحديث، والحديث كما سيأتي معنا إن شاء الله هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى هنا الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو واحد. قبل أن نتكلم عن تفصيل وصول الخبر إلينا بهذا الاعتبار الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، عندنا بعض المصطلحات نتعرض لها أولا، وبعدين نتكلم عن وصول الخبر إلينا بهذا الاعتبار أو بهذا التقسيم الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. الخبر تكلم الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى عنه في شرحه النزهة على معناه وعلى دلالته عند المحدثين، وعلى الفرق بينه وبين الحديث والأثر. والأصل أن الحديث كما أشرنا يعبر به على كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار تصريحا أو حكما. هذا بالنسبة للحديث، كل ما نسب إلى النبي عليه السلام من قول أو فعل أو إقرار تصريحا أو حكما. طيب ما مثال ذلك؟ مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا فيه إيش؟ هذا فيه نسبة قول إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا يسمى حديثا لأن فيه نسبة القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى حديثا. طيب مثال آخر، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، كان يفعل ذلك في السفر. هذا فيه حكاية فعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه حكاية فعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى أيضا بالإيش؟ هذا يسمى أيضا بالحديث. فكل ما نسب النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل هذا يسمى حديثا. طيب مثال آخر، ما جاء في الصحيحين عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس يقول كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. طيب ما معنى هذا؟ معنى هذا أنهم كانوا في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم ذاهبين من منى، وهذا في يوم التروية في اليوم الثامن، إلى عرفة للوقوف هنالك. فمنهم من كان يهل يعني يرفع صوته بالتلبية يقول لبيك اللهم لبيك، ومنهم من كان يقطع التلبية ويكبر، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أحد من الفريقين، فهذا يسمى بالإيش؟ هذا يسمى إقرارا، هذا يسمى إقرارا. والإقرار هذا سنة، ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من إقرارات هذا أيضا يسمى حديثا. يبقى إذن المقصود بالتقرير أو بالإقرار أن يفعل أحد فعلا ويعلم به الرسول عليه الصلاة والسلام فلا ينهى عن ذلك، فيدل ذلك على أنه جائز. لماذا يدل على أنه جائز؟ ها لماذا أدل على أنه جائز؟ ممتاز ممتاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ممتاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقر أحدا على باطل، فإقراره صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، إقراره يدل على الجواز. طيب أما بالنسبة للوصف فهو يأتي أن يأتي الصحابي فيصف أخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام أو يصف خلقة النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك ما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في شهر رمضان. يبقى هنا ابن عباس رضي الله عنه يصف إيش؟ يصف خلقة ولا يصف خلقا من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام؟ ممتاز، هنا يصف خلقا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أجود الناس بالخير عليه الصلاة والسلام، وأنه أجود ما يكون في شهر رمضان حينما يأتيه جبريل فيدارسه القرآن. إذن هذا أيضا يسمى حديثا لأنه فيه صفة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. مثال آخر، البراء رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير. يعني إيه معنى الذاهب؟ يعني ليس بالطويل المفرط الطول. طيب هنا لما يأتي البراء ويصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أحسن الناس وجها، هذا فيه وصف للنبي صلى الله عليه وسلم خلقي ولا خلقي؟ هذا وصف خلقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا يسمى حديثا. يبقى فهمنا معنى الحديث، يبقى إذن الحديث هو ما أضيف إلى النبي أو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، هذا الوصف إما أن يكون خلقيا وإما أن يكون خلقيا. طيب بالنسبة للخبر، قدمنا أن الخبر بمعنى الحديث، يبقى الحديث وكذلك الخبر ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. طيب الآن سأسأل سؤالا، الإمام مسلم في صحيحه يقول حدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي أفا قط، ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهل لا فعلت كذا. طيب الآن نريد نوع هذا الحديث، أولا هل هذا حديث ولا مش حديث؟ ها لماذا؟ ممتاز، هنا أحسنت جزاك الله خيرا، هنا يصف النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأوصاف، أنه ما قال لشيء لم يفعله عليه الصلاة والسلام لما لم تفعله، ولم يقل له هل فعلت كذا في شيء تركه لم يفعله أنس رضي الله تعالى عنه وارضاه. فهنا يصف أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو أيضا هذا من جملة الأحاديث، لأنه نسب صفة أو فعلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الخبر الذي قلنا هو مرادف للحديث يذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه ينقسم باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين، القسم الأول إما أن يكون هذا الخبر له طرق بلا عدد معين، وإما أن يكون هذا الخبر له طرق بعدد معين، له طرق محصورة في عدد معين. ما المراد بالطرق في قوله رحمه الله تعالى الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر؟ المراد بالطرق يعني الأسانيد. فيأتي هنا السؤال الآخر، ما المراد بالإسناد؟ ما المراد بالإسناد؟ نقول الإسناد هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن، سلسلة الرجال الموصلة للمتن. فمثلا في الحديث الذي رواه البخاري عن أمير المؤمنين عمر قال البخاري حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر رضي الله تعالى عنه على المنبر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث ما هو السند؟ نقول السند هو قول البخاري حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير إلى أن قال قال سمعت عمر على المنبر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. يبقى هذا يسمى بالإيش؟ هذا يسمى بالسند اللي هو سلسلة الرجال التي أوصلتنا إلى الكلام الموجود في النهاية هذا. طيب ما هو المتن إذن؟ المتن هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالمتن هو نفس الحديث، السند هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن اللي هو رجال الحديث. فهنا المصنف بيقول الخبر إما أن يكون له طرق يعني له أسانيد بلا عدد معين أو ما حصر بما فوق الاثنين، يعني هذه الأخبار أو هذه الأحاديث التي تأتينا لا تخلو إما أن تأتي بطرق كثيرة غير محصورة بعدد معين لا حصر لها، وإما بطرق محصورة يعني محدودة بطريق أو اثنين أو ثلاثة فأكثر. الأول هذا الذي لا حصر لطرقه ولا لأسانيده ماذا يسمى؟ هذا يسمى الخبر المتواتر، هذا يسمى بالخبر المتواتر. الثاني الذي له طرق محصورة هذا يسمى بإيش؟ ها؟ طيب المشهور ولا الأحاد؟ ممتاز. احنا ممكن نقول هذا المشهور هو قسم من أقسام الأحاد، لذلك بهذا التقسيم نقول الخبر لو كان له طرق غير محصورة فهو متواتر، لو له طرق محصورة فهو أحاد، والأحاد إما أن يكون مشهورا أو غريبا أو عزيزا. فالحاصل الآن أن الذي لا حصر لطرقه هذا يسمى متواترا، والذي له حصر لطرقه هذا يسمى أحادا، والأحاد هذا يتنوع بحسب عدد الطرق، الأحاد هذا يتنوع بحسب عدد الطرق كما سيأتي إن شاء الله. ثم قال بعد ذلك فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقين، نتكلم عنه إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله تعالى. الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.